القيامة. اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع فينا مذنبا إلا غفرته، ولا مسيئا إلا عفوت عنه، ولا مريضا منا أو من أحبابنا إلا عافيته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأكرمنا برؤية ليلة القدر وبحسن القيام في هذا الشهر. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك، وأكرمنا برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أكرمنا برؤية وجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يضحك إلينا ويبشرنا بالجنة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل دعاءنا مستجابا، واغفر لنا ولشيخنا وجزه عنا خير الجزاء، واجمعنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أحبابنا الله يبارك فيكم، يعني نحن أخوة نتناصح في مجالنا، من أداب المجالس إذا كان في المجلس صغير دخل كبير، هذا الصغير يفتح للكبير. أحيانا الكبير كما تعلمون يتعب أكثر من الصغير، الصغير جالس على الكرسي مثلا، والشاب جالس على الكرسي، ودخل الكبير يقعده من شأنه أنه يقدمه على نفسه ويقعده إكراما له وعملا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس منا من لم يوقظ كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، معناه ليس على نهجنا الكامل. عضو يا عمر، أهلا لله، قلكم عضو، أوصيكم دائما قلكم عضو مطوع، معناه ليس على نهجنا الكامل. من لا يوقظ الكبير ولا يرحم الصغير ولا يعرف حق الأعلى، فالله يكرمكم، تعودوا على هذا. يعني حتى عند الناس عادي لما يفوت الكبير يقدم ويكرم، وحتى زعم ضيف يؤخذ من يده إكراما له ويحمل الواحد عنه. الشغل الثاني، امبارح أنا تكلمت في موضوع خواتنا النساء، وما زال الحال على ما هو على ما وصف لي. اللي عم يجوا إلى القاعة لحضور الدرس، مجرد ما أنا خلصت شرح المتن ببلشوا يتكلموا ويحكوا بأحاديث يعني ليست مقدمة على ما أقول وحق غيري، ليست مقدمة على ما نتكلم فيه من علم الدين والوعظ والبصائر. فأرجوكن أرجوكن أرجوكن شفقة على أنفسكن وعلى أخواتنا اللي بدهم يتعلموا. يعني صار في نساء عم ينصرفوا، قالوا لنا نحن عم ننصرف من المجلس بسبب التشويش، ليش بدنا نحرم أخواتنا هذا النفع وهذه الفائدة؟ نحن قلنا إن شاء الله نياتنا خالصة لله في المجيء إلى هنا، لا حركنا إن شاء الله يعني لا الرياء ولا المال ولا واحد منكم أظن فيه ولا من النساء. فخلينا على نياتنا الصافية يكون عملنا موافق، ليش حتى نقع في مثل هذه الأمور؟ بعد في أمر التي تأتي بولد أو الذي يأتي بولد، أرجوكم يا أخواننا ويا أخواتنا علموهم آداب المسجد، آداب الحديث مع الناس، الآداب العادية اللي بتعرفوها أنتم، مش العجيب الغريب. وعلموهم الاستنجاء، يعني الخلاءات قلنا هذه حتى يستعملها كل الناس، دي كما هو معروف قضاء الحاجة والاستنجاء بنظافة بترتيب بتهذيب. عم يكون في نجاسات ظاهرة، يقال أن بعض الأطفال عم يعملوا هيك وبعض الأطفال عم يبول وهو واقف، أنتم تعرفوا لا ينبغي هذا حتى لا يترشش، حتى لا يترشش الموضع. فعلموهم جزاكم الله خيرا. يعني أنتم إذا واحد أراد أن يذهب إلى مجلس ناس غرباء يقول له تلهي يا ابني لا تعلي صوتك، إذا فيت واحد كبير بتقوم مجلس ناس أهل الدنيا بيقولوا إذا الكبير عم يحكي أنت ما تحكي تسمع له ونحو ذلك. أنتم ناس تتعلمون الشرع، في عنا آداب نحن في الشرع، في المعاملة، في الخطاب، في الحديث، في التصرف، في أداب للمسجد. كمان لما الواحد يدخل بيت الخلاء ويريد قضاء الحاجة علموهم، الله يبارك فيكم، حتى لا يحصل مثل هذه الأمور. تنكدوا تنكد أخوانكم اللي عم يجوا لهم، واللي عم يحطوا التليفون هون جزاكم الله خيرا يكون مطفي، لأنه عم يطلع الصوت يشوش عليه ويشوش على اللي قاعدين جنبه، ويتسجل صوت التليفون بدل ما يطلع الفوائد اللي نحن عم نقولها. فقط شو لا الله يبارك. Thank you. إذا شخص كان صلى صلاة وخشي بسبب ما أن يكون حصل شيء في هذه الصلاة من الأشياء التي تفسدها، فهذا له سبب حتى يعيد هذه الصلاة؟ ما نقول ليس له سبب؟ مثلا واحد أحس بحموضة بس شك هذه الحموضة ظهرت إلى الظاهر تجاوزت الخاء أم بقيت فيما قبل ذلك. الأشياء ما بتفسد صلاة، بس بعد أن صلى يا أخي أنا قلبي بعده في شيء، فقال أعيد هذه الصلاة حتى يطمئن قلبي، لا ضرر عليه لا بأس عليه. الشخص الذي صلى صلاة ولم يمل لله تعالى هذا يعيد الصلاة حتى يصليها مع نية التقرب إلى الله، له سبب، يعني هذا يكون له سبب حتى يعيد هذه الصلاة. يعيدها مثلا في جماعة، واحد شخص ما صلى يصلي معه جماعة أو مع جماعة هو يصلي معه. إذا وضع الحرز النحاس والفوق أو حرز النحاس لا بأس في ذلك، ما في معصية ما حرام. إذا طفل أو رجل وضع الحرز علق الحرز ثم نام على بطنه مكروه فقط ليس حراما. عم يسألوا عن شخص يحكم على شخص آخر بأنه مسحور فورا، لا يجوز له ذلك حرام. يعني أنا إذا اطلعت بشخص لقيته عم يعمل أعمال غريبة، هل لي أن أقول أنت ملبوس بالجن؟ مين أنا لأقول له أنت ملبوس بالجن؟ لو كان عندي خبرة 20 سنة قراءة على الملبوسين لا أجزم ما لم يكن عندي شيء أجزم به دليل شرعي أعتمد عليه، دليلا شرعيا أعتمد عليه، مش هيك بالظن. هذا مش مثل واحد عنده خبرة بموضوع من شكل الشخص يطلع يشوف إيديه يقول هذا من شأنه يعمل في الخياطة من شأنه يعمل في الحدادة، ليس له أن يقول له ها طلع في أنت مسحور. شو بيقول؟ أظن أن بك سحرا، هذا ما في معصية. إذا هو ظن أنه في سحر شو بيقول له؟ أظن أن بك سحرا، ليش لا يوقع حاله بالمعصية؟ يقول له أنت مسحور، أنت ملبوس. بيجي واحد بيقول له أنت في قبيلة من الجن، شو عرفك أنه في قبيلة من الجن؟ إجا رئيس القبيلة قال له قبيلتي فوتناها بالزلمة ليتق الله امرؤ فيما يقول. شو ماذا ما ادراه انه في قبيله من الجن؟ سمعت من بعضهم هكذا يقول فلان داخل في قبيله من الجن. شو عرفك انت انه في قبيله من الجن؟ امر الجن امر خفي. يعني اذا واحد يعاشر ناس انسان يعيش معه احيانا لا يعرف كل احواله، يخفى عليه كثير من احواله، كيف الجن اللي ما بتشوفه؟ كيف شو بعرفك انت إنه هذا دخل فيه قبيلة من الجن؟ إن كان له ظن بعلامة فبقول له أظن فيك كذا، ما بيجزم أنت دخلت فيك قبيلة من الجن أو أنت مسحور، يقول أظن أن بك سحرا افعل كذا وكذا مما يتداوى به لفك السحر. بقول له روح عند الشيخ اللي بيسموه الروحاني أو عند الشيخ اللي بيسموه الروحاني، صاروا عياذ بالله قال بيصور إيده على الفوتوكوبي يبعث له بالإيميل، صار قال لي يبعث له، صار في تطور عزامهم، ما بقى يحتاج انه يشوف لك ايدك ببلد ثاني، يقول له صور لي ايدك على الفوتوكوبي وابعث له اياها، فيقول له بك كذا وبك كذا، هذا لا يجوز لا يجوز. نعم ورد ان الشخص الذي يدخل بيتا وليس فيه احد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. مرة كنت أنا والشيخ في السفر فأطبقت الباب من النوم، فقال لي قلت بسم الله؟ قلت له لا. قال لي افتح الباب وقل بسم الله وأطلبه، فإنه ورد أن من فعل ذلك الشيطان لا يدخل بذلك الباب. شوفوا العلم من العشرة، عشرة الصالحين استفيد الواحد. حتى اطباق الباب يقول بسم الله، مين بيخطر بال وتسكر باب الاوضه وتسكر باب الجوال؟ تذكر ان هلا رايح بسم الله لما تسكر تظهر من البيت. كان شيخنا رحمه الله يقول اللهم اني استودعك هذا المنزل ومن فيه وما فيه، اللهم اني استودعك هذا المنزل ومن فيه وما فيه، مع فدايما لما تظهروا من البيت قولوا بسم الله تسكروا الباب قولوا هذا الاستئذان الذي يقولكم. الشخص الذي يريد ان يطعم كافرا او كافرة ما عم بحكي من هذا رمضان او مفطر بلا عذر له ثواب بهذا الاطعام فينوي لله تعالى اللي عم يطعم الكافر هلا برمضان بالليل او الكافر المعذور كالمريض او الحائط مثلا ينوي لله تعالى في اطعام الكافر او الاحسان اليه بغير ذلك من الاحسان يعني اعطاه ثوبا مثلا تصدق عليه. التصدق على الكافر فيه ثواب لكن التصدق على المسلم احسن. التصدق على الفاسق فيه ثواب لكن التصدق على التقي احسن فيه ثواب اكثر. لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي معناه الاحسن ان لا تصاحب الا المؤمنين والاحسن ان تطعم الاتقياء فيه ثواب اكثر. اذا اطعمت الفاسقين فيه ثواب واذا اطعمت الكافرين فيه ثواب لكن اطعامه التقي اثوب فيه حسنات اكثر. الشخص الذي تشهد احتياطا وكان حصل عنده موجب الغسل بعد القضية المحتملة وقبل التشهد يغتسل احتياطا. الشخص الذي عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر الشخص الذي عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر ولا يملأ كل الوقت ما عدا الضروري في القضاء هذا الشخص يكون فاسقا طالما هو على ذلك يكون فاسقا يعني لا يصلى خلفه طالما هو على هذا الحال الذي هو عليه معصية كبيرة. الشخص المريض عم يسألوني هل يجب عليه التداوي يا أحباب ما ذكرتها كثير المسألة. الشخص المريض لا يجب عليه أن يتداوى ولا يجب عليه أن يداوي غيره ولو أهله إنما يستحب بنية حسنة أن يتداوى وأن يداوي أهله وغيره. إذا شخص ما اعتقد أن الإمام الذي يريد أن يقتدي به يقف إلى الجهة التي أداه اجتهاده أنها جهة القبلة لا يصلي خلفه لأن المجتهدين في القبلة لا يصلي أحدهما خلف الآخر ما لم يوافق اجتهاده واجتهاده. اختلفنا انا وشخص في الاجتهاد، انا تبين لي هيك اجتهادي هو تبين لي هيك، ما بنصلي ورا بعض الا ان يتفق اجتهاد معنا. ثقب الانف لوضع الحلقه فيه حرام لان هذا ليس من عادات المسلمين. اذا شخص اتي له بزيت زيتون، هذا الزيت فسد فقال طعمه بأرف، لا يكفر. قلنا الذي ينفي عنه الفائدة بالمرة يكفر لأنه كذب ما جاء في الشرع مما جاء مدحه أو القسم به. يعني إذا واحد عرف أن الرسول مدح الزيت أو أنه جاء مدح الزيت زيت الزيتون في القرآن فقال زيت الزيتون ما فيه نفع بالمرة عرف أن الله أقسم بالشمس والشمس وضحاها قال الشمس فتم خسيس لا فائدة منه بالمرة هذا كفر. أما إذا واحد تضرر من الشمس قال لفظا فيه سب للشمس لهذه الناحية ما قال الشمس لا خير فيها لا فائدة منها سب قال أخت الشمس مثلا لأنه تضرر منها هذه الحالة الشيخ لا يكفر رحمه الله. هذا ليس سبا ينفي ما جاء في القرآن لأن خلق له شأن له نفع. المرأة غير المتزوجة لا يجوز لها أن تضع العدسات الملونة اللنسز الملونة حرام عليها ان تفعل هذا التي هي ليست متزوجه لان هذا يؤدي الى الغش والتلبيس. الشخص الذي يقول يكره ان يتخذ الانسان عبدا مع علمه بما ورد في شرع الله اليس الرسول صحابته كان عندهم الرسول ليس كان لهم ماريا ماريا من أين جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المقوقس ملك الإسكندرية هو أخذ ماريا وسيرين. الرسول أعطى سيرين غيره ثم أخذ ماريا بعد أن دخلت في الإسلام أخذها فراشا وولدت له إبراهيم من دون نكاح حلت له بالملك. فالذي يقول هذا يكره أن يتخذ الشخص عبدا مع علمه بما جاء في دين الإسلام يكفر. الشخص الذي يدخل مسبوقا خلف الإمام، يعني ما وافقت تكبيرته عقب تكبيرة الإمام، ثم قرأ شيئا من الفاتحة، أدرك شيئا من الفاتحة، ثم ركع الإمام، هذا المأموم يركع ولا يكمل الفاتحة، هذا المأموم بدا له أن يكمل الفاتحة، أنا بدي أكمل الفاتحة، ما ركع مع الإمام، فاعتدل الإمام، ما فسدت صلاة المأموم لكن فاتته الركعة، لأنه مسبوق لم يدرك الإمام في الركوع. فلا تحسب له هذه الركعة، يأتي بركعة بعد سلام الإمام. الكلمة التي يضعونها على بعض الكتب يقولون حقوق الطبع محفوظة، هذه الكلمة لا تجوز، لأن معناها فاسد مخالف للشرع. في شرع الله، انتبهوا يا أحبابنا، في شرع الله من عمل كتابا نافعا، من عمل كتابا نافعا في أي علم في أي فن، ثم وصل إلى يد شخص بطريق حلال، اشتراه وهبوا إياه، ثم هذا الشخص استنسخ منه نسخا بالطبع أو بالكتابة أو بالتصوير، أوزع أو باع، جاز له ذلك بالإجماع، ومن حرم هذا كفر. حتى لو سرق الكتاب سرقة عليه معصية السرقة، مش عرفتوش يعني سرقة، راح سرق كتاب من عند واحد ثم صور هذا الكتاب، النسخ اللي طلعت هذه الصور ملك مين؟ ملك الذي صور، هذه حلال له النسخ، لكن حرام عليه من الكبائر أنه سرق الكتاب. انتبهوا شو عم نقول، سرقة الكتاب حرام، أما إذا واحد اشترى كتابا استنسخ منه نسخا فباع أو وهب، هذا لا يسمى سرقة، هذه بدعة أوروبية جاءت من الكفار يمكن منذ نحو 100 سنة. قبل ذلك ما كان في كلمة حقوق الطبع محفوظة، حقوق النشر محفوظة، حقوق النسب والاستنساخ والسي دي والاقتباس، صاروا يحطوا عبارات بالإنجليزي والعربي والفرنسي، يقولوا تحت طائلة المسؤولية والقانون، هذا مخالف للشرع، مخالف لشرع الله. شخص أراد أن يقتدي بشخص فكبر، ظن أنه بدأ بالصلاة، كبر ليقتدي به، ثم تبين له أن هذا ما كبر بعده، فأعاد الإمام التكبير، يعيد هو التكبير هذا الشخص، لأنه كان كبر مقتديا به، مش كبر وحده ثم أراد الاقتداء به. الشخص الذي يبيع ويشتري بربح ولكنه لا يغالي في السعر، لا يرفع السعر كثيرا، من قال عنه حرام أو حرامي أو لص أو سارق كفر، لأنه حرم أو إن لم يفهم منه التحريم استقبح ما هو في الشرع ليس قبيحا، ما هو البيع والشراء من أصل الربح. أما إذا كان يغالي في السعر فقال عنه حرامي لمعنى التشبيه ليس لمعنى التحريم الشرعي، لا يكفر لكن لا يجوز أن يقول عنه حرام. الشخص إذا اشترى شيئا حلالا وباعه بربح مرتفع ما عليه معصية، مهما كانت المضاعفة في الربح ما فيه معصية. لو اشتريت شيئا بألف وبعته ب100,000 أو بمليون جائز في شرع الله، ما حرم، بدون غش بدون كذب بدون تدليس يجوز. قلت لكم حاجة تجيب الحكم من يقول، خلينا نشغل بشيء ينفع الناس أكثر من الاشتغال بهذا. عم يسأل ما معنى بلا إيذاء؟ وبعد عن أي مسألة يا الله أعزو، بلا إيذاء بلا يؤذي غيره، بلا غش، يعني لا يهم الناس، يقول لهم مثلا هذه البضاعة أوروبية أو هذه البضاعة جيدة وهي ليست جيدة، كان في البيع مثلا، ولا التلبيس لا يهمه في البضاعة خلاف ما هي عليه. كيف مثلا اضرب لكم مثلا، واحد اجى عند واحد قال له هذا الكتاب شو سعره بالبلد؟ قال له هذا سعره مثلا 10,000، قال له هذا سعره 20,000، لبس عليه، اوهمه ان السعر في البلد هو 20,000 هو منه 20,000 سعره 10، هذا تلبيس بيكون عم يلبس عليه. الشخص الذي لا يدري كم عليه قضاء صلوات يصلي حتى يطمئن قلبه أنه فرغ من القضاء، بيبقى عم يصلي، يصلي ظهر قضاء، صبح قضاء، عشاء قضاء، حتى يطمئن قلبه أنه بقى عليه قضاء. يقول ومتى يقول لم يعد علي قضاء؟ أنتم قولوا لي، أنتم يقول إذا اطمئن قلبه أنه ما بقى عليه قضاء يقول ليس علي قضاء. الشخص الذي يصلي وفي جيبه عم يسأله هوية عليها الصورة، صورة الشخص، هل له ثواب في صلاته؟ نعم له ثواب في صلاته. إذا واحد أدخل إصبعه إلى أنفه لا يفطر، عم بيقول على أدخله للخيشوم، حظك الحار يعني؟ تعرف وين الخيشوم يعني؟ منتهى الأنف اللي بتخرج منه الغنة، لما تقول إن إذا سكرت بيتسكر، فهو عم بيقول على أدخله إلى آخر الخيشوم كيف بده يوصل إلى الخيشوم؟ هذا توهم. يعني بعض الرجال بيسألوني إنه أنا بالاستنجاء استعملت الشطافة من الغائط، فبقول لي فيض الماء بفوت الماء على، يعني عادة لا يدخل الماء إلى من طريق الدبر، عم بحكي بحسب العادة يعني، بحسب العادة لا يدخل، ما يدخل واحد من توهم إذا استنجى على حسب العادة من الناس ولا يؤثر. الشخص الذي شرق هذا المخاط الذي يكون هنا فأدخله تجاوز الخيشوم ثم أخرجه من صدره هذا أخطر، مجرد ما شرقه من الظاهر، هذا يقال له الظاهر، إلى الباطن بهذا الفعل أخطر. عم يسأل هل يجوز تخفيف لفظ النبي في الشعر؟ يجوز، إذا كان الشخص خفف لفظ النبي في الشعر يجوز، أما في غير الشعر لا يجوز، يعني نقول النبي لما يكون غير الشعر، أما في الشعر ضرورة الشعر العلماء قالوا يجوز تخفيف لفظ النبي. يعني يقول النبي، النبي هكذا، وما شهيد بالي يوم ولا نبي، هكذا قال في الزمر، وما شهيد بالي يوم ولا نبي، ولا نبي من أجل الوزن، بس أنا عادة أقول ولا نبي، بس سألت الشيخ رحمه الله قال في الشعر قالوا يجوز هذا تخفيف من أجل الشعر، قال بالشدة يعني، قالوا يجوز ما حرام. القرض في مذهب الإمام الشافعي، القرض لا يؤجل إلى أجل في مذهب الإمام الشافعي، إذا واحد أراد أن يقرض شخصا قرضا يقول له مثلا أقرضتك هذه الألف دولار ما بيحدد لها أجل، ويكون الدين حالا، هكذا في مذهب الشافعي. عند غير الشافعي يجوز أن تحدد أجلا، تقول أقرضتك هذا إلى مثلا نهاية هذا الشهر، أو ترد لي في بداية الشهر شوال مثلا، أو في بداية شهر ذي القعدة، أو في بداية شهر ذي الحجة. أما عند الشافعي لا يحدد للقبض، لا يحدد له أجل. فعم يسأل هون إذا واحد مثلا قال له أقرضك بعد شهر، هذا ليس أجلا معلوما، يعني هذا لا وافق اللي قاله الشافعي ولا وافق اللي قاله يحدد أجل، هذا أجل مجهول. ليش؟ لأن بعد شهر كل ما بعد الشهر بعد شهر، بعد شهر ويوم بعد شهر، بعد شهر ويومين بعد شهر، بعد شهر وشهر بعد شهر، فهذا ليس أجلا معلوما. أو بيقول له دينت أقرضتك هذا وترد لي بعدين، أليس بعدين أجل غير معلوم؟ إما أن يحدد أجلا معينا على غير مذهب الشافعي، أو يسقط عن تحديد الأجل فيكون القرض حالا. الشخص الذي دخل في عمله وكانت الأجرة مجهولة ولم يتفق معه على التبرع، هذا حرام. بيسأل عن شو الحكم من اعتقد أنه حرام؟ هو حرام، الدخول في معاملة تجارة بدون تحديد الأجرة حرام في الشرع. طيب إذا واحد دخل فيها ماذا يفعل؟ هذان المتعاملان ماذا يفعلان؟ هذا الشخص ليس له أن يأخذ أكثر من أجرة المثل، انتبهوا لأحكامنا، ما بيقول واحد بياخذ قد ما بده، لا لا يأخذ كما يريد. دخلا في معاملة فاسدة، ما عين الأجرة، ثم أرادا أن يتخالصا، ماذا يأخذ هذا الشخص الذي دخل في هذه المعاملة الفاسدة؟ يأخذ أجرة المثل، ليس له أن يزيد على ذلك، ليس له أن يلزم الآخر بالزيادة على أجرة المثل. التاكسي هيك إذا دخل وما حدد له الأجرة، مش السيرفيس، التاكسي اللي هو بده يحدد عادة حتى ينعرف قديش، إذا لم يحدد الأجرة حرام ويدفع له أجرة المثل، ليس له أن يلزمه بأكثر، لو في يدفع له أكثر حر، إذا باب التبرع حب يعطيه أكثر حر، بس لا يلزمه ذاك بأكثر. نعم المسلم وكذلك المسلمة لا يجوز لهما أن يعملا عند كافر عملا فيه إذلال نفس، كتنظيف الخلاء مثلا، أو فتح باب السيارة مثلا، أو تنظيف السيارة، أو تنظيف أرض البيت. حرام في شرع الله أن يعمل المسلم عملا عند كافر فيه إذلال نفس للمسلم، أما ما لم يكن فيه نحو هذا فيجوز، يعني مثلا إذا ساق له السيارة يجوز، أما أن يفتح له باب السيارة هذا إذلال نفس، أن يمسح له الأرض هذا إذلال نفس، أن يغسل له السيارة هذا إذلال نفس للكافر، فلا يجوز أن يعمل هذا العمل. من الذي يغسل السيارة؟ لا يجوز للكافر، لا يجوز أن يغسل للكافر سيارة. هذا هو الذي ذكرته، هذول خلونا بكره نغلل.